فيكون موافقا للحديث، تكون الآية موافقة للحديث. يقول: وهذا على قراءة من قرأ فلا رفث ولا فسوق ولا عصيان بالرفع. ما الفرق بين قراءة الرفع وقراءة النصب؟ الفرق بينهما نعم للجنس، لأن لا إذا نصب إذا بني ما بعدها تكون نافية للجنس، بينما إذا رفع ما بعدها تكون نافية للوحدة للمفرد. نعم، فإذا قلنا لا رفث لابد من نفي جنس الرفث، ولا فسوق جنس الفسوق، وهكذا. وإذا قلنا لا رفث ولا فسوق نفي للوحدة. وإذا انتفت الوحدة هل يلزم منها انتفاء الجنس؟ يعني فلا رفث، إذا قلنا لا رفث يشمل جميع الرفث، جميع الرفث مباحه وحرامه، وهو اسم للجماع وما دونه من مقدماته. وإن خصه ابن عباس رضي الله عنهما فيما يتعلق بمخاطبة النساء فقط بما يتعلق بالجماع، أما مخاطبة الرجال لا يدخل في الرفث، مخاطبة النساء. وينسبون له البيت أو هو أنشده وإن لم يكن من قوله، نعم، وهن يمشين بناها سيسا إلى آخر البيت الذي لا ينبغي ذكره. نعم، المقصود أنه رفث صريح، وقاله ابن عباس وهو محرم لأنه لم يخاطب به النساء، وهذا أيضا موجود ما يؤيده في بعض كتب اللغة. لكن هل مثل هذا الكلام يليق بابن عباس، لا سيما وأنه في شطر البيت يقول إن تصدق الطير؟ نعم، هذا تطير يربأ بابن عباس عن مثله، وإن نسب في التفاسير ونسب إليه في كتب اللغة، وقد يكون ابن عباس حاكيا له لا قائلا له، والحاكي والقائل لا يدخل. لكن كون الإنسان يحكي ما فيه مخالفة شرعية، التطير ممنوع، لا يجوز أن يحكى إلا ببيانه. فهذا البيت حينما ينسب ابن عباس النفس فيها منه شيء، ويستدلون به على أنه لا رفث إلا إذا وجهت النساء به، وأما إذا وجه به الرجال فلا. ولا فسوق جنس الفسوق، والخروج عن الطاعة بالمعاصي، بفعل المحظورات أو ترك المأمورات. ولا جدال، نعم، كم. والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، فإن الله قد وضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن لا يماري الحاج أحدا، والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينهى المحرم ولا غيره عن الجدال مطلقا، بل الجدال قد يكون واجبا أو مستحبا، كما قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره، كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعدما تبين. نعم، يقول: والجدال على هذه القراءة، قراءة الرافع التي تقتضي نفي الوحدة ولا تقتضي نفي الجنس، على قراءة البناء على الفتح نافية للجنس، فيمنع جميع الجدال، جميع ما يتعلق بالمراء والجدال يمنع، ولو تناقش اثنان في مسألة علمية يمنع، ولو جودل المخالف وجدت مبتدعا وجادلته بالتي هي أحسن يدخل في هذه الآية لا جدال. وعلى قراءة الرفع ما يدخل إلا ما يتعلق في أمر الحج، فأمر الحج لا جدال فيه لأنه بين وواضح، كما قال الشيخ رحمه الله: كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. قال: والجدال على هذه القراءة هو المراء في أمر الحج، قراءة الرفع، فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. لكن كلام الشيخ رحمه الله، ألا يوجد في أحكام بمسائل الحج ما يقتضي الجدال والنقاش العلمي الذي يتوصل به إلى إحقاق الحق وتقريره، كغيره من أبواب الدين، والأولى حمل الجدال على عمومه على قراءة البناء، وأن لا نافية للجنس، ويكون المراد بالجدال والمراء الممنوع، الجدال والمراء الممنوع. أما الجدال والمراء المحمود الممدوح، المناقشة التي يتوصل بها إلى إقرار الحق ودفع الباطل، هذه مطلوبة في كل وقت وفي كل زمان، لأنها ضرب من أضرب الدعوة والجهاد، مجادلة المخالف بالتي هي أحسن من الدعوة، والدعوة مأمور بها في كل مناسبة. وقد يكون الجدال محرما في الحج وغيره كالجدال بغير علم، فيدخل دخولا أوليا، وكالجدال في الحق بعدما تبين. يعني إذا قلنا أن الجدال ممنوع من أصله وأن لا نافية للجنس، فيشمل الجدال المحمود والمذموم، قلنا أن الإنسان لا يلجأ إلى الجدال بنفسه حتى يلجأ إليه، وإذا وجد من يكفيه يقتصر عليه ولا يقحم نفسه في هذا. وإذا قلنا أنه لا يدخل فيه إلا الممنوع، فالجدال المحمود ضرب من أضرب الدعوة، فيتطلبه الإنسان، يذهب ليناقش البدع ويناظرهم بالتي هي أحسن ليحق الحق ويدحض الباطل، وهذا مطلوب على كل حال وفي كل مكان وممكن في كل مناسبة. وكالجدال في الحق بعدما تبين، ولفظ الفسوق يتناول، نعم، ولفظ الفسوق يتناول ما حرمه الله تعالى ولا يختص بالسباب، وإن كان سباب المسلم فسوقا فالفسوق يعم هذا وغيره. نعم، الفسوق أصله الخروج، كما قيل للفأرة فويسقة، لأنها تخرج من جحرها على غرة وعلى غفلة ممن يرقبها، وكذلك فسقت الرطبة من قشرها يعني خرجت، فهذا هو أصل في المادة. فالخروج عن طاعة الله يسمى فسوق، يسمى فسوق، وإن جاء التنصيص على سباب المسلم كما في الحديث الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والتنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص، فهو شامل لسبب المسلم وغيره. نعم. والرفث هو الجماع، وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق. نعم، الرفث هو الجماع، هذا هو الأصل فيه، هو الجماع، وألحق به ما يدعو إليه، ما يدعو إليه من الكلام في مسائل الجنس، سواء كان مع الرجال أو مع النساء. وليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا جنس الرفث. جنس الرفث، هل المراد به ما فسره به وهو الجماع، أو أن المراد به جنس الرفث ما يشمل الجماع ومقدمات الجماع القولية والفعلية؟ نعم، الجماع هو الذي يفسد، وأما الرفث بما دون الجماع فإن هذا ورد النهي عنه ولا يجوز، لكنه لا يقتضي إبطال الحج، فلهذا ميز بينه وبين الفسوق، وإن كان يدخل في عموم الفسوق لأنه مخالفة، والفسوق الخروج عن الطاعة، وهذا خروج عن الطاعة. نعم. وأما سائر المحظورات كاللباس والطيب فإنه وإن كان يأثم بها فلا تفسد الحج عند أحد من الأئمة المشهورين، وينبغي للمحرم أن نعم ما دون الجماع وسائر المحظورات لا تفسد الحج عند أحد من الأئمة، يعني بالاتفاق. نعم. وينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وكان شريح إذا أحرم كأنه الحية الصماء، ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه. نعم، ينبغي للمحرم ألا يتكلم إلا بما يعنيه، وغير المحرم كذلك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والمحرم من باب أولى. وجاء الحث على حفظ الجوارح في الحج تأكد ذلك، وأيضا في سائر الأحوال والأوقات والأزمان، لكنه بالنسبة للحج أولى، ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كما قيل أيضا مثل هذا بالنسبة للصائم. وكثير من الناس تسول له نفسه أو تمنيه أنه يسلك هذا المسلك إذا حج، لا سيما أن الحج يمكن أن يؤدى بأربعة أيام،

أفضل من عطاء الذي يصدر الناس عن رأيه في هذه المسائل. نعم النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، لكن مثل شريح في هذه الصفة لا شك أنه أفضل ممن يصرف وقته ويبذل جهده في المباح، في الكلام المباح، فضلا عن الكلام المكروه أو المحرم. والله المستعان. نعم هو الظاهر. وكان شريح إذا أحرم كأنه الحي في الصلاة، ماذا ليظهر أنه ساكت. يوجد ناس على هذه الصفة، ترى موجود، ويوجد الثرثارون الذين لا يسكتون، يشغلون أنفسهم ويشغلون غيرهم، يتأذى الناس بهم، موجودين هؤلاء، موجودون وجود كثرة بعد، ما هو قلة. وين؟ لا شك أنه أفضل من الكلام المباح وأفضل من المكروه، فضلا عن المكروه والمحرم، لكن كونه يبرز للناس وينفعهم ولا يقول إلا حق، هذا هو الأصل، هذه وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني من خرج إلى المدينة إلى أن رجع إليها وهو يفتي الناس في مسائل الحج، فمن يحمل العبء بعده هذا الوارث. الناس ما لا شك أنهم منازل. نعم. لكن ترى طريقة السلف ما هو مثل ما هو موجودا الآن وقبل الآن، ممن يتصدر للناس وهو غير أهل ولا كف، أو يتصدر للناس مع وجود من يكفيه المؤونة، أو يتصدر للناس بغير علم، هذا موجود، كل الأنواع موجودة. لكن إذا وجد السلف طريقتهم التدافع، طريقتهم التدافع. نعم لا يجوز كتمان العلم من الجميع، أن يطبق الجميع على أن يسألوا ولم يجيبوا، هذا لا يجوز بحال. لكن إذا وجد من يكفيه المؤونة واكتفى به باعتبار أن الواجب سقط عنه ولزم نفسه، هذا طيب. وابن عمر لما جاءه السائل جاء يسأل عنه، أين ابن عمر؟ أين ابن عمر؟ يسأله في المناسك، قال عليك بابن عباس، رده لابن عباس. فهذا شخص من العامة، والعامة ينظرون إلى العمل أكثر من نظرهم إلى العلم، لأنه هو الذي يبرز للناس. فقال ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها. يعني لا شك أن ابن عباس توسع أكثر من ابن عمر، ابن عمر ضيق على نفسه، وابن عباس توسع في المباح وإن لم يغش المكروه فضلا عن المحرم، لكن يبقى أنه الناس عامتهم يثقون بأهل العمل، يثقون بأهل العمل، ولا يثقون بالعالم مهما كان علمه إذا كان علمه أكثر من عمله. والله المستعان. فعلى طالب العلم أن يجمع بين العلم والعمل لينفع وينتفع، وينفع الله به. نعم. ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين. نعم. يعني إذا جاء ناويا التمتع ثم أحرم من الميقات بالعمرة فقط، وفي نفسه أنه إذا حل منها وجاء يوم التروي يحرم بالحج، هل يصير بذلك أحرم بالحج؟ على كلام الشيخ الذي سمعناه لا يكون أحرم بالحج، أحرم بعمرة فقط. لكن إن قال متمتعا بها إلى الحج، هذا الذي يظهر أنه أشرك معها الحج، ليظهر أنه ليس له أن يرجع كما تقرر بالأمس. أما بالنسبة لمن أحرم بالعمرة فقط ولو كان في نيته أنه يحج من عامه، أنه لا أحد يلزمه بالحج إذا فرغ من عمرته ورأى أن الزحام لا يطيقه، طرأ له ظرف يريد أن يرجع إلى أهله، فلا يوجد ما يمنعه من ذلك. نعم. والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك بسنة رسول الله، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. إذا احتاج إلى اللباس أو أحرم بلباسه جاهلا أو احتاج إلى اللباس من برد شديد أو نحوه، فإنه يصح إحرامه إذا نوى الدخول في النسك ولو كان عليه لباس، ولكن عليه أن يفتي، عليه أن يفدي، عليه فدية أذى حينئذ. وكثير من الناس يتحايل الآن على الأنظمة بأن يحرم بثوبه ويدخل عادي، فإذا تجاوز التفتيش خلع اللباس. وارتكاب هذا المحظور هل يقابله فعل هذا المندوب؟ عن التحاول بهذه الطريقة هل يبرر للإنسان كونه يريد الحج وكونه مشتاق إلى تلك الأماكن ويريد ما رتب على الحج من فضل أن يرتكب هذا المحظور؟ المسألة محل نظر بلا شك، وهل يتكافأ هذا مع هذا؟ لكن عليه فدية الأذى إذا أحرم بثيابه، فدية للبس الثوب وفدية لتغطية الرأس. نعم. فصل في مستحبات الإحرام ومحظوراته. يستحب أن يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع، إن كان وقت تطوع في أحد القولين. وهذا قول عامة أهل العلم، يحرم عقب صلاة إما فرض وإما تطوع، فلا يحرم إلا بعد صلاة، هذا المستحب. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الفرض ركعتين أحرم أو لبى بالإحرام بعدهما، فإن كان بعد فريضة فهذا هو المطلوب، وإن لم يكن وقت فريضة فليصلي ركعتين من غير الفريضة إذا لم يكن وقت نهي، وقد جاء الأمر بذلك، صلي في هذا الوادي المبارك وقل. وعلى كل حال القول بأن للإحرام صلاة قول عامة أهل العلم، والخلاف فيه يكاد يكون شاذا لقلة من قال به، ونقل عليه النووي الاتفاق إلا عن واحد لعله الحسن نسيته الآن من التابعين. نعم نعم، يستحب أن يحرم عقيب صلاة، شو معنى هذا؟ إيه طيب، مش مثل الخاص يقل. لا ما يقصد هذا، عامة أهل العلم على أن الإحرام لا، حتى كلام الشيخ لأنه قال في أحد القولين وفي الآخر يقرر رأيه هو ما انتهى من المسألة، هذا قول عامة أهل العلم أنه يصلي بعد صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وبسيأتي قوله. نعم. وفي الآخر إن كان يصلي يعني في القول الآخر. نعم. إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح. هذا رأي الشيخ رحمه الله، ولكن عامة أهل العلم على خلافه، وأن للإحرام صلاة تخصه. نعم. ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة، لكنه مشروع بحسب الحاجة، وهكذا يشرع لمصلي الجمعة والعيد على هذا الوجه. نعم، عند الحاجة، يعني رأى أن الحاجة داعية لقص أظافره أو الأخذ من شعره يفعل، ويؤكدون على هذا في العصور الماضية. لماذا؟ لأنه قد يحتاج بعد إحرامه لأخذ شيء من هذه التي يحتاج إلى أخذها مثل الأظفار والشعر، قد يحتاج لطول المدة قد يحتاج ثم لا يتسنى له، فيكون ذلك قبيل الإحرام. أما الآن ويتحلل بعد، يعني من الإحرام إلى أن يتحلل لا يزيد على ساعتين في مسألة العمرة، في العمرة لا يزيد على ساعتين، فما يحتاج إلى مثل هذا. أو في الحج أيضا إذا أحرم يوم التروية يتحلل يوم العيد يومين فقط، فلا يحتاج إلى مثل هذا. أما بالنسبة للسابق فقد يحتاج إلى 10 أيام أحيانا، كما لو أحرم من ذي الحليفة يحتاج إلى 10 أيام حتى يصل إلى مكة، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أن يؤدي النسك. والله إذا كان قارن بعد ووصل إلى مكة في اليوم 3 أو 4 يحتاج إلى أن ينتظر إلى يوم العيد، قد يحتاج إلى 20 يوما، فمثل هذا ينصون عليه، وإلا ليس من متطلبات الإحرام ولا ارتباط له بالإحرام، لكنه باعتبار أنه قد يحتاج إليه. ونحن نرى في أماكن الاغتسال وأماكن التنظيف في المواقيت نجد آثار الأمواس والصابون والتقليم والحلق وما أشبه ذلك كأنه مقترن بالإحرام. يعني لو تنظف في بيتي وأزال هذه الأمور في بيتي وجاء الإحرام المحرم بعد ساعات هذا ما يؤثر، ما يؤثر لأنه ليس من متطلبات الإحرام. الذي ينبغي أن يكون الإحرام عقيبه الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد واغتسل فيغتسل في الميقات. ولو فعله في بيته مع قرب العهد، يعني جاء في طائرة بعد 3 ساعات أو 4 ساعات يحاذي المحراب، بعد ساعة واحدة مثلا يحاذي الميقات، ما يضره إن شاء الله تعالى، لأن هذه أمور عللها مدركة. نعم، لا يأخذ قبل الإحرام، إنما يأخذ للعمرة لأنه واجب، لأن الأخذ واجب. نعم. ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كانا أبيضين فهما أفضل. يقول يستحب أن يغتسل الإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا، لأن الحائض والنفساء تفعلان ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. وأسمى بنت عميس لما ولدت في المحرم محمد بن أبي بكر أمرت بالاغتسال، تستثفر وتغتسل مثل الطاهرات. نعم. ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. نعم، يقول يستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين لأنها عبادة، فالنظافة لها مطلوبة، نظافة البدن بالاغتسال ونظافة الثياب. فإن كان أبيضين فهما أفضل، وجاء الأمر بلبس البياض، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم فإنها أطيب وأطهر، فهذا أفضل بلا شك. ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة، يعني المباحة مادتها سواء كانت من قطن أو كتان أو صوف، حاشا الحرير بالنسبة للرجال. يقول والسنة أن يحرم في إزار ورداء، الإزار الذي يغطي النصف الأسفل من البدن، والرداء الذي يغطي النصف الأعلى، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين. ليس معناه أنهما مخيطان على قدر البدن أو على قدر العضو، لا، إنما فيهما فتوق وقروق وشقوق خيطت. ولو كانت من وصلتين، الرداء مقسوم قسمين ثم بعد ذلك خيط، أو من قطع متعددة، ما في ما يمنع أبدا، لأن الخياطة ليست مرادة لذاتها، الخياطة ليست مرادة لذاتها. فلو أن إنسانا لبس قميصا منسوج نسج ما فيه ولا خيط، يعني وضع على هكذا نسج نسجا تاما بدون قيود، هذا مخيط حكما، وإن لم يخطه الخياط فهو ولو وجد خف ما فيه ولا خرزة خياط قلنا لا يجوز لبسه. نعم، ولو وجد نعل مخيط قلنا يجوز لبسه، لأنه ليست العبرة بالخياط، إنما على قدر العضو، إذا وجد على قدر عضو فإنه يسمى مخيط ويمنع. ويقول سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، المقصود أنه يحرم في إزار ورداء، ومعروف حقيقة الإزار وحقيقة الرداء. ولو أحرم في غيرهما جاز، في غير الإزار وغير الرداء، يعني مما يأخذ حكم الإزار والرداء، لو لف على بدنه الغطاء الذي يستعمله في النوم يسمونه شرشف، نعم، أو ملاءة، أو أحرم في بشت مقلوب أو بطانية وما أشبه ذلك لا بأس. ولو أحرم في غيره مجاز إذا كان ما يجوز لبسه. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان، لا يلزم أن يكون الرجل يلبس أبيض والمرأة تلبس أخضر أو أسود، يجوز ما يلبسه في حال سعته. والألبسة من مردها إلى الأعراف، ولذا نجد كثير من النساء المغرب ومصر وما ولاهما يحرمون في اللباس الأبيض وهن نساء، لأن عرفهن جرى على ذلك، فلا يقال أن هذا لباس الرجال أو ذاك لباس النساء، إنما هناك ألبسة منعت للرجال وألبسة وألوان منعت للنساء، فمثل هذا يتقى، وما عدا ذلك فمرده إلى العرف. يقول: ويجوز أن يحرم في الأبيض وغير من الألوان الجائزة وإن كان ملونا. نعم. لا لا لا ما يصلح، لأنه وضع على الكتف، الكتف هذا عضو، الكتف عضو فلا يصلح مثل اليد، لكن لو قلبه تلفلف به مقلوبا لا بأس. نعم. والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا، ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص في المقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. وإذا لم يجد نعلين ولا ما يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك، فله أن يلبس الخف ولا يقطعه. وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه. هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في البدل في عرفات كما رواه ابن عباس. ابن عمر عندك؟ ابن عباس علق عليه شيء، وقع في جميع الأصول ابن عمر، والصواب ما أثبته. وحديث ابن عباس مخرج في البخاري برقم ومسلم برقم، يعني هذا تصحيح من المحقق. من المحقق لا من أصل الكتاب، فالذي في أصل الكتاب ابن عمر. يقول رحمه الله: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر، والنعل هي التي يعني ما دون الكعب، والنعل التي هي التي يقال لها التاسومة، فإن لم يجد نعلين لبس خفين وليس عليه يقطعهما دون الكعبين، لأن النبي صلى الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولا بالمدينة، خطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أن من لم يجد النعلين له أن يلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا بالمدينة. أمر بالقطع أولا ثم رخص بعد ذلك في عرفات، يعني هل رخص ولا سكت عن القيد؟ يعني في عرفات قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين من دون تعرض للقطع. وقاعدة حمل المطلق على المقيد ظاهرة في مثل هذا، ولذا الأكثر على أنه يقطع، لأن ما جاء في خطبة عرفات مطلق، وما قاله بالمدينة مقيد، واتفق في الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، هذه الجادة عند أهل العلم. لكن من قال بعدم القطع لا يختلف مع بقية العلماء في أن حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة هو الأصل، لكنه عورض بأي شيء، أن خطبة عرفة لا شك أنها مقام بيان، والناس بحاجة ماسة إلى هذا البيان، لأنه وجد وحضر هذه الخطبة بل لم يحضر الخطبة الأولى، فلو كان مما يلزم بيانه وما يجب فعله لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فمن قال بالقطع فهو على الأصل وعلى الجادة في قاعدة حمل المطلق على المقيد، ومن قال بعدمه قال خطبة عرفة قاضية على خطبة المدينة لأنه متأخر عنها، والمقام مقام بيان، ولو كان القطع لازما لبينه، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويدعم هذا الاختيار كون القطع إتلاف وتضييع للمال، وقد نهينا عن إضاعة المال. فعلى هذا قول شيخ الإسلام وجيه، وقال به جمع من أهل العلم. ثم رخص بعد ذلك في عرفات، هل رخص قال لا تقطعوا أو سكت عن ذكر القطع؟ سكت عن ذكر القطع، لكن هل هذا في هذا رخصة صريحة واضحة؟ نعم، لا، ليس فيه رخصة واضحة، إنما مجرد سكوت عن البيان. ومثل هذا البيان لا بد منه، لأنه حضر بعرفة من لم يحضر بالمدينة. ثم رخص بعد ذلك بعرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. الآن من لم يجد الإزار وجد رداء وسروال، يعني يلبس السروال وأيضا الرداء، ولو لم يجد رداء مثلا وجد سروال يكتفي به، أو يلبس قميص، لأن المطلوب ستر جميع البدن بإزار ورداء، والسروال يحل محل الإزار، والرداء ما يوجد ما يحل محله. هل نقول من وجد معه الكيس اللي فيه ثيابه اللي خلعها وتجرد للإحرام، بحث عن الإزار والرداء ما وجد، فقدهما، نعم، ومعه سروال وفنيلة تغطي أعلى البدن، ومعه قميص يغطي جميع البدن، ويقول لو أمشي بين الناس بسروال وفنيلة ما هم مناسب أبدا، لا سيما لعلية القوم ما يناسبهم، فلو لبس القميص بدل السروال والفنيلة يقوم مقام الإزار والرداء، له ذلك وليس له ذلك. نعم، والسروال موجود. نعم، لو لم يكن السروال موجودا لبحثنا عن بدل له. لكن الصلاة يضع على عاتقه، يضع على عاتقه ما في إشكال. نعم، ويبقى الجزء الأعلى مكشوف. أننا نفترض مسألة في شخص فقد الإزار والرداء، وعنده سروال وعنده فنيلة وعنده قميص، قيل له البس السروال، أنت مرخص لك في لبس السروال، قال بقية البدن لا يمكن أن يمشي بدون. نقول في مثل هذه الحالة ليلبس السروال ويجعل القميص بمنزلة الرداء، يجعل القميص بمنزلة الرداء يلف به على البدن. حيلا نفس ما كان معه السروال انتهى الإشكال، لكن هذا معه. نعم، ما يترك السروال ويجعل الثوب منزلة الرداء يلف به بدنه ولا يلبسه. يقول ثم رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا، وما يلبس الآن يعني ما سأل عنه الأخ على هيئة لباس النساء هو ضرب من السراويل، ونص على ذلك الأزهري في التهذيب وغيره من أهل اللغة كابن سيدة المخصص، وقالوا إنه ضرب من السراويل ويسمونه النقبة، وهم اللباس النساء، وهم اللباس النساء. وذكروا عن بعضهم أنه قال ألبستني أمي نقبتها، فهم من لباس النساء، ومعروف الآن تداوله عن النساء قديما وحديثا، فهو ضرب من السراويل فيدخل في المنع من لبس السراويل. هو شبيب التنورة يلبسونه، فيه التكة وفيه يعني مخيط كامل، ما فيه إلا أنه سروال بدون كرسي على ما يقولون، وشرح هذا الأزهري بالتفصيل يعني. نعم نعم، تشبه من جهة، وأيضا هو سروال. إذا كان مخيطا من نفس الشيء. السروال القصير، لا التبان تقصد أنت؟ لا هذا تبان، السروال القصير يسمونه تبان، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها لمن يرحل راحلتها، وعامة أهل العلم على خلاف قولها، لا يجوز لبسه، لا يجوز لبسه. كل المحرمين عرضة لأن تنكشف عوراتهم، وكلهم يرحلون وكلهم يحملون وكلهم يعملون، هذا ليس بمبرر، خاص ومرجوح أيضا لم توافق عليه رضي الله عنها. نعم، يجي ذكر عند الشيخ رحمه الله. ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، وإنما رخص بالمقطوع أولا لأنه يصير بالقطع كالنعلين، ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف المكعب والجمجم والمداس، لأن كلها دون الكعب ونحو ذلك، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما. يعني في خطبة المدينة لما قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، لبس الخف المقطوع من خلال كلامه عليه الصلاة والسلام مباح مطلقا أو بالنسبة لمن لم يجد النعلين، بحيث لو وجدنا خف دون الكعب هل نقول أنه بمثابة الخف المقطوع؟ نعم، هو خف مقطوع، خف مقطوع، لكن هل الخف المقطوع يلبس في حال السعة أو مع عدم وجود النعلي؟ لأن في الخطبة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، ما قال فليلبس نعلين. نعم، من أحرم فليحرم في نعلين أو في خفين مقطوعين دون الكعبين ليتساوى الأمران، فدل على أن الخف المقطوع يعني ما دون الكعب ليس مساويا للنعل، وإنما هو بديل عند عدمه، بديل عند عدمه. فقول الشيخ رحمه الله ويجوز أن ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل الخف والمكعب والجمجم والمداس سواء كان واجدا للنعلين أو فاقدا لهما، وإذا لم أو فاقدا لهما، نقول إذا كان واجدا للنعلين فلا، لا يلبس إلا نعلين، إذا كان واجدا للنعلين لأنهما الأصل، ولذا لم يرخص في مثل هذا إلا لمن فقد النعلين. وإذا لم يجد عليه ولا يقوم مقامهما مثل الجمجم والمداس ونحو ذلك فله أن يلبس الخف يعني الذي يغطي الكعبين ولا يقطعه، وكذلك إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ولا يفتقه، وهذا أصح قولي العلماء. يعني إذا قلنا بأنه يقطع الخفين على القول بأنه يقطع الخفين يلزمه أن يفتق السراويل ولو لم يرد فيه ذكر، نعم، ليقرب من الإزار، ولأن كل ما قرب من الإزار كان أولى من ما بعد عنه، فإنه يلبس السراويل ولا يفتق، هذا أصح قولي العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص بالبدل في عرفات كما رواه ابن عمر، والمحقق يقول ابن عباس، وحديثه صحيح بلا إشكال. نعم. وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك. قباء. فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا يجعل أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، لكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرنس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخروقا. وكذلك لا يلبس الجبة ولا القباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. يبدو عرق. عرق. عرقجين. الذي يسمى عرقجين. معلق عليه؟ عندنا في الطبعة الأولى يقول علق الطابع يقول كلمة تركية معناها القميص الذي يلبس ليمتص العرق فيكون فوق الركبة، فوق الركبة يعني أقرب ما يكون إلى الفنيلة الطويلة لتصل إلى الركبة، وفائدته امتصاص العرق حتى لا يظهر على الثوب، وكذلك الدرع الذي يسمى عرق جين وأمثاله إلى آخره. نعم. وأما إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. نعم. يقول رحمه الله وكذلك يجوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار والرداء، فله أن يلتحف بالقباء، قباء أقرب ما يكون في استعمالنا إلى البشت. يقول الشاعر خاط لي عمر قباء ليت عينيه سوا، فسأل الناس أشعري مديح هذا أم هجاء، والخياط أعور، فهذا مدح ولا هجاء؟ ليت عينيه سوا، يمدح ولا يذم؟ ما يدرى، وبلا ما يدرى، هل يريد أن تكون السليمة معيبة أو العكس؟ ولذا يقول فسأل الناس أشعري مديح هذا أم هجاء، ما يدرون الناس إلا من رأى القباء، لأن القباء قرينة على المراد، إن كانت خياطته جيدة فهو يمدح، وإن كانت خياطته رديئة فهو يذم. أو كان الشاعر ابن الروم، وش ميزته يعني يذم ما مدح أحد؟ المقصود أن القباء يشبه في استعمالنا البشت المشلح. يقول فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص أي شيء يضعه على منكبيه ونحو ذلك، ويتغطى به باتفاق الأئمة، يكون لحافا وقت النوم باتفاق الأئمة عرضا، ويلبسه مقلوبا يجعل أعلى أسفله أعلاه، ويتغطى باللحاف وغيره، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة، لا يغطي رأسه إلا لحاجة من شدة برد أو مرض أو منحو ذلك، ومع ذلك إذا كانت التغطية لحاجة فإنه حينئذ يرتفع الإثم وتبقى الفدية، وتبقى الفدية وهي فدية أذى، ولكن لا يغطي رأسه إلا لحاجة. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المحرم أن يلبس القميص وهو ما يغطي البدن، البرنس وما يغطي الرأس، والسراويل وما يغطي أسفل البدن، والخف وما يغطي الرجل، والعمامة ما يغطي الرأس، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت ووجهه أيضا كما جاء في رواية صحيحة، غطوا رأس المحرم ووجهه، وإن حكم بعضهم على رواية تغطية الوجه بالشذوذ، لكنها ما دامت في الصحيح في صحيح مسلم فلا داعي للقول بشذوذها. ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، يعني متضمخ بالطيب أو متلطخ بالطيب قد أحرم في جبة، فقال انزع عنك الجبة، أول ما يبدأ بنزع الجبة وينزعها على هيئة نزعها في الأيام المعتادة، يفتح أزاريرها ثم يخلعها خلعا ولا يشقها أو يقطعها كما قال بعضهم لئلا يخلعها من قبل رأسي، هذا لا يلزم. على كل حال عليه أن يخلع هذه الجبة ويغسل عنه الطيب، ويفعل في عمرته ما كان صانعا في حجه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل. وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو في معنى ما نهى عنه، كل ما يغطي الرأس في حكم البرنس، كل ما يغطي الرجل في حكم الخف، ما يغطي البدن في حكم القميص، وهكذا، فهو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان في معنى القميص فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص لا بكم ولا بغيركم، يعني إذا كان قميص بكم وافي إلى الرسغ أو إلى الكتف ما يفرق، كله قميص، وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما. وهذا مثل البشت، ما يقول أنا والله أحطه على الأكتاف وامشيه ولا أدخل يدي أو الفروة، هذا كله ما ينفع، بل لابد أن يلبسه مقلوبا. وسواء أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، وسواء كان سليما أو مخرقا. وكذلك لا يلبس الجبة والقباء الذي يدخل يديه فيه، وكذلك الدرع الذي يسمى عرقجين، وعرفنا أنه يقرب من الفانيلة، وأمثال ذلك باتفاق الأئمة. وأما إذا طرح القباء على كتفه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، يعني لو لبس البشت على هيئته على الكتف ففي هذا نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء، لكن قوله القميص لا بكم ولا بغيركم أدخل فيه يديه أو لم يدخلهما، لا شك أن القميص أشد من البشت، لأنه مخيط من الأمام، يعني محيط بالبدن كله بخلاف البشت، ولذا النزاع في البشت لا في القميص. هناك بغير نزاع بالنسبة للقميص، والبشت فيه نزاع. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، على قدر العضو. وكذلك لا يلبس الجبيرة مثلا إذا كانت على قدر عضو احتاج إليها، هل تأخذ حكم المخيط؟ نعم، لماذا؟ طيب، ما يستعمله الرياضيين في أكفهم، في ركبهم، في أقدامهم، ها؟ يعني ما تلبس هذه، يلبسها المحرم؟ نعم، يعني إذا لبس من منتصف الساق إلى منتصف الفخذ في الموضعين، لا ما يلبس أبدا. أو لبس إنقل على الرجل، لو طلع العقب، هذا مثل الجورب، لا ما يصلح أبدا. نعم، هذه أمور يعرفها أبو عبد الله كلها، يعرف القباء ولا أحزن عليه. لا، وين هذا اصطلاح الرياضيين، ما في أحد ما يعرفه هذا. إذا احتيج إليه بقدر الحاجة، بحيث لا يغطي، لأن منها ما يغطي من نصف الساق إلى نصف الفخذ، لا ما يمكن. إذا احتاج إلى ما يغطي العضو كله يستعمله ويفتي، عليه فدية أذى. وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو. وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق والجورب ونحو ذلك، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه، خلافا لما اختارته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم نعم، وش صفتها؟ إيه، لا هذا حذاء، ما هو خوف، هذا يكشف نصف القدم الخالفي كامل، كشف كامل. لكن هناك أحذية تربط من الخلف يسمونها صندل، نعم، وهي حذاء، لأن لا تغطي، ليست خف ولا في معنى الخف، فلا يمسح عليها ولا تأخذ أحكام الخف. نعم، ما عليه إثم، إثم ما عليه إثم، مثل من حلق رأسه ما عليه إثم، لكن فدية الأذى إذا كانت بقدر العضو تلزمه. لا، تأذى به، ما ظننت أن الأمر وصل بك إلى هذا، لا هو متأذن به. لا، فدية حلق الرأس، نعم. وله أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار وهميان النفقة، والرداء لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء، وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة تحريم. وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة ولا كوفية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. وله أن يستظل تحته. يقول له أن يعقد ما يحتاج إلى عقده كالإزار. الإزار لو لم يعقد أو يربط بحبل أو نحوه فإنه يسقط وتنكشف العورة، فله حينئذ أن يعقده كالإزار وهميان النفقة اللي هو الحزام الذي يكون فيه جيوب لتوضع فيه الدراهم وما أشبهها، والرداء لا يحتاج إلى عقده لأنه يثبت بمجرد وضعه بالنسبة لكثير من الناس، أما بعض الناس لا يثبت عنده الإزار، وحينئذ يباح له أن يعقده عقدا يثبته بقدر الحاجة، يعني بقدر الحاجة، ولو استعمل المشبك استعمل واحد، وبعض الناس يستعمل 20 مشبك بحيث يكون كالمخيط، وبعضهم يستعمل أزارير من أعلاه إلى أسفله، فهذا لا يجوز بحال، ولا يقول بهذا لا شيخ الإسلام ولا غيره، إنما يقول إنما ما دام النزاع في عقده في أصل العقد فمن أباحه أباحه للحاجة فلا يتعدى به موضع الحاجة، لا يحتاج إلى عقده فلا يعقده، فإن احتاج إلى عقده ففيه نزاع، والأشبه جوازه حينئذ يعني عند الحاجة. وهل المنع من عقده منع كراهة أو تحريم؟ فيه نزاع، وليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره عقد الرداء، واختلف المتبعون لابن عمر، يعني من استدل واحتج بقول ابن عمر، الذين أوردوا كلام ابن عمر في هذه المسألة اختلفوا، فمنهم من حمله على كراهية التنزيه ومنهم من حمله على كراهة التحريم، وقد اختلف المتبعون لابن عمر، فمنهم من قال هو كراهة تنزيه كأبي حنيفة، يعني لا يظن أن أبا حنيفة مقلد لابن عمر باستمرار لأن اللفظ يوحي بهذا، المتبعون لابن عمر يعني من أوردوا كلام ابن عمر في هذه المسألة، نعم المتبعون له في هذه المسألة وأوردوا كلامه دليلا لأنه لا يوجد غيره، نعم حمل الكراهة على التنزيه، فمنهم من قال وكراهة التنزيه كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قال كراهة التحريم، واللفظ محتمل لا سيما في إطلاق المتقدمين. وأما الرأس فلا يغطيه لا بمخيط ولا غيره، فلا يغطيه بعمامة ولا قلنسوة، وكل ما يغطي الرأس ممنوع، ولا كوفية طاقية ولا ثوب يلصق به ولا غير ذلك. أما ما لا يلتصق به بل يرتفع عنه كالسقف مثلا، أو الاستظلال بشيء، أو غطاء المحمل أو غطاء الهودج وما أشبه ذلك مما لا يلاصق الرأس، فهذا في المسألة التي تلي هذه المسألة غدا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.